شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك، شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحبك، كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير، نطرتك انا ندهتك انا رسمتك على المشاوي يا هم العمر حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.